إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة والتعليق على رسالة الشيخ المراغي، وقد شرعنا في الدرس الماضي في قراءة الباب أو الفصل الحادي عشر الذي عقده المصنف عليه رحمة الله ببيان التبرع وسد الطرق او الذرائع، ببيان التبرع وسد الذرائع. وقد وصلنا الى قوله رحمه الله الجمع بين ما جاء في التبرع، لانه اورد رحمه الله اثارا تدل على جواز التبرع واثارا تدل على منع التبرع، ثم أراد رحمه الله أن يذكر الجمع بينها. قال عليه رحمة الله: فأنت ترى من هذا إثبات بعض الأخبار للتبرع ونفي بعض هذا، حتى إن عمر وابنه لم يتواردا عن التبرع بآذانه صلى الله عليه وسلم. يعني قوله لم يتواردا، لم يتفق، لم يتوارد على هذا الشيء، يعني لم يتفق عليه واختلفت وجهة نظرهما، فكل نظر إلى هذه المسألة باعتبار، يعني كل منهما ينظر إليها من زاوية مختلفة. فيقول بأن عمر وابنه لم يتواردا على التبرع بأثاره صلى الله عليه وسلم، ومنزلتهما عظيمة في الدين، العلم والدين، ومحبة أكرم المرسلين. ثم إن التبرك حيث أثبت في رواية الإثبات فإنما المقصود منه طلب الزيادة في ثواب الطاعة. قال البهجي في المنتقى موجها إعلامه صلى الله عليه وسلم لأمته بقصة وادي السور، وعرفنا بأن هذه القصة حديث فيها ضعيف تقدمت معنا. قال: وإنما أعلم بذلك صلى الله عليه وسلم فيما يظهر إليه والله أعلم لفضل الذكر عندها لمن مر بها رجاء إجابة الدعاء وتنزل الرحمة عندها. هذا الحقيقة يعني فيه نظر على الكلام لضعف الحديث أولا، وحتى وثانيا حتى لو فرضنا صحته فإنه لا دليل به على ما ذكره هنا، فإنه لا دليل به على قصد هذا المكان الذي يسمى بولد السور، حتى لو فرضنا أن الحديث صحيح فإنه لا يدل على ما ذكره من قصد للذكر وإجابة الدعاء وتنزل الرحمة عندها ونحو ذلك. وهذا يبين على ما سبق من أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا من نقل الإمام مالك رحمه الله أيضا الذي تقدم معنا. فعمر لما رأى الناس يهتدرون إلى مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن ذلك، قال: من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمنع. يعني لا يقصد هذا المكان، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصده العباد. فكذلك هذا المكان وادي السور، يعني إن صح الحديث فإنه لا يفيد ما ذكره هنا الباجي وأقره عليه المصنف عليه رحمة الله، وكذلك لما تقدم عن الإمام مالك عليه رحمة الله ونقله عنه ابن وضاح، لأن علماء المدينة كانوا يكرهون إتيان تلك المسائل والآثار التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا قباء. مسجد قباء لوحده هو الذي يقصد، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصده بالعبادة، بل وحث على ذلك، فثبتت السنة فيه من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. أما الأماكن التي صادف أن صلى بها صلى الله عليه وسلم قصد يعني ولم يقصدها فإن هذه لا تقصد، لا تقصد رجاء إجابة الدعاء ولا تقصد يعني للتعبد فيها ولا غير ذلك. يقول رحمه الله: والتبرك على هذا الوجه عندي معقول، لأن ذكر الأنبياء والصالحين ورؤية آثارهم مما يزيد الموحدين خشوعا وتعريفا بتقصيرهم لطاعة خالقهم، فتخلص بذلك عبوديتهم لله، وحينئذ تكون الإثابة على عباداتهم أسمى وقبول دعائهم أرجى وطمعهم في تنزل الرحمة أقوى. وهذا الذي ذكره يعني فيه نظر، هذا الذي ذكره يعني فيه نظر لما تقدم ذكره. قال: وروايات في التبرك غير معارضة لروايات إثباته بهذا المعنى، لأن النافي إنما يقصدون الاحتياط على عقائد العامة أن تزيغ، كما سبق في توجيه مخاطبة عمر للحجر الأسود، وأنه قطع الشجرة لتجارة التي تمت تحتها بيعة رضوان، قطع الشجرة خوف الفتنة، وأنه حذرهم أن يهلكوا بتتبع الآثار هلاك أهل الكتاب. إذن فالشيخ يعني جمع بين الروايات، والأرض ما ذكرنا، الأرض أنه على التفصيل المتقدم وسيأتي ذكره أيضا. قال: الاحتياط. قال: والاحتياط من الضلال مشروع، ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حمثان قومك بالكفر لفعلت. لولا حمثان قومك، يعني لولا أن قومك حديث عهد، كما جاء في رواية أخرى، حديث عهد بالكفر لفعلت، يعني لا هدمت البيت وأعدته على قواعد إبراهيم، لكنه ترك ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني احتياطا أن يقع يعني من الناس أو تقع بين الناس فتنة بسبب ذلك. يقول رحمه الله: شروط التبرك. شروط التبرك، والذي تفيده النقول السابقة في مجموعها إثباتا وأثنا وتوجيها، أن التبرك مشروع ولكنه مقيد بقيود. الشيخ الآن سيذكر قيود يراها أن من راعى هذه القيود صح تبركه، وإلا فلا. يكون أحدها أن يكون التبرك بفعل طاعة مشروعة كصلاة ودعاء ورجاء القبول وزيادة الأجر، لا بحمل تراب أو بخور وغيرهما من أجزاء المكان المتبرك به أو الأشياء الموضوعة فيه. نعم، ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تبركوا بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، أنه تبرك بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، والتدلق بمقامته، بل إن منهم من شرب دم حجامته صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد أنهم فعلوا نحو ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم من خلفائه الراشدين وأهل بيته الطاهرين، فيكون هذا الضرب من التبرك مقصورا على ذاته الشريفة منقطعا بموته. وقد بسط الحديث في ذلك صاحب الاعتصام. يعني هذا الكلام الذي ذكره في هذا القيد الأول، في أول كلامه، أن يكون التبرك بفعل طاعة مشروعة كصلاة ودعاء ورجاء القبول وزيادة الأجر، يعني هذا الكلام صحيح لكنه ليس على إطلاقه. هذا الكلام صحيح لكنه ليس على إطلاقه، لأن التبرك بآثار الأنبياء هي على قسمين. التبرك بآثار الأنبياء على قسمين. القسم الأول وهو مشروع، يعني تبرك مشروع، وهو ما قصدوه للعبادة، ما قصده نبينا صلى الله عليه وسلم للعباد. وهذا خاص بالمساجد والمشاعر، هذا خاص بالمساجد والمشاعر، المشاعر مفهوم من المزدلفة وعرفة، فهذه أماكن قصدها صلى الله عليه وسلم للعبادة فتقصد، فيكون التبرك بقصدها مشروعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا للدعاء ولا للذكر، إذ لم يأت في الشرع أو في شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قصدها لذلك. وإن كان مسكن لنبي أو ما أو منزلا أو ممرا إلى آخر الكلام. إذا تلاحظنا أن ما شرع لنا أو ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة هذا يقصد كالمسجد، مثل المسجد النبوي، المسجد الأقصى، المسجد الحرام، بيوت الله جميعا، المساجد، فهذه تقصد العبادة لأنه قد شرع لنا قصدها وقصدها صلى الله عليه وسلم وأمرنا بقصده، فهذه تقصد ويتبرك بذلك القصد وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني فهو غير مشروع، تبرك غير مشروع، وهو قصد بقعة بعينها، قصد بقعة بعينها يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك، يعني لم يرد في الشريعة استحباب ذلك، لكن هو يقصدها يرى فيها فضلا ونحو ذلك. هذا القسم يقول شيخ الإسلام هذا من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، وبعضه أشد من بعض، يعني مثل هذه لا تقصد حتى من قصد، حتى وإن يعني ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها. يقول سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها، أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو لينسك عندها، يعني يذبح عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. انتهى كلامه رحمه الله. فمن هنا إذا نفهم أن التبرك بقصد هذه المواضع على هذه القسمين، ما قصده صلى الله عليه وسلم حث عليه وشرع لنا قصده هذا نقصده، وهي المساجد والمشاعر. وأما ما لم يقصده بالعبادة وصادف أنه تعبد به فليقصد، ولا يشرع التبرك بقصده. لذلك قلت أن كلام المصنف هنا يعني أن يكون التبرك بطاعة مشروعة كصلاة ودعاء ورجاء القبول وزيادة الأجر هذا ليس عقابا، وإنما يعمل على القسم الأول المشروع. وأما قوله لا بحمل تراب أو بخور ونحو غيرهما من أجزاء المكان المتبرك به أو الأشياء الموضوعة به، فهذا المنع فيه واضح وبين، هذا لا إشكال فيه، واضح أنه لا يتبرك به. ثم ذكر التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم ثبت عن الصحابة أنه تبرك بالمسح بفضل وضوئه والتدريك بلقامته، هذا ثابت وصحيح، لأن التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت وفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بل إن منهم من شرب دم حجامته صلى الله عليه وسلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لأنه ثبت عن صحابي واحد فقط هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لكن على كل حال فإن هذا وإن كان فهو يعني خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشيخ ولكن لم يرد أنهم فعلوا نحو ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم، إذن فغير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك بعرقه أو التبرك بفضل وضوئه أو التبرك يعني بنقامته أو بنحو ذلك، فكله لا يجوز. هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال بأنه لم يفعل مع غيره من خلفائه الراشدين وأهل بيته الطاهرين، فيكون هذا الضرر من التبرك مقصورا على ذاته الشريفة منقطعا بموت صلى الله عليه وسلم. هنا قد يقول قائل ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها كانت تتبرك بشعرات من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا حديث صحيح وثابت. كيف الشيخ هنا قال منقطعا بموته؟ فلابد أن نبين هذه المسألة. فنقول بأن التبرك بشيء من آثاره صلى الله عليه وسلم بعد موته جائز، هذا أمر جائز كشعره أو ثيابه، لكن لعل الشيخ هنا لما منع من هذا بعد موته بأنه الآن لا يوجد شيء يعني ثابت أنه من أثاره، وإن ادعاه من ادعاه، فمن يدعي اليوم أن هذا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعي أن هذه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، إن هذا لا دليل عليه. فلذلك ما ثبت عن الصحابة كان حاصلا، نعم، وهو جائز حتى بعد موته، لكنه الآن يعني غير موجود، فهو إذن يعد أمرا نظريا كما قال بعض أهل العلم. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله لا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم ولا ننكره، خلافا لما يوهمه صنيع خصومنا، يعني خصوم دعوة التوحيد والسنة يقول هؤلاء العلماء يعني ينكرون التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بالأثار التي تدل على التبرك. فالشيخ بين هنا أنا لا أنكر ذلك بل نثبته لأنه ثابت، لكن يقول رحمه الله ونحن نعلم أن أثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر قال قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمراً غير ذي موضوع في زماننا هذا، ويكون أمراً نظرياً محضاً فلا ينبغي إطالة القول فيه. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل هذا ما جعل الشيخ يذكر أن ذلك منقطعاً بموته صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن غير موجود، رحمه الله، الآن غير موجود، لا يمكن أحد أن يثبت أن هذا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة قطعية يقينية، لا يمكن. فبالتالي نقول إن هذا قد صار منقطعا. ثم قال رحمه الله ثانيا، يعني الشرط الثاني، ألا يحمل المتبرك غيره على التبرك، وألا يدعوه إليه، فلا ينسب شيئا للعموم يتبركون به. وهذا على ما تقدم التفصيل، يعني إن كان الشيخ يقصد هنا ألا يحمل المتبرك غيره على التبرك، يعني يقصد مثلا من رأى أن يتبرك بالذهاب إلى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى فيه ويصلي فيه، قال لا يحمل غيره على ذلك، ولعل الذي دفع على ذلك أنه لا توجد فيه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه. فمثلا يقصد الشيخ لو أنه ذهب إلى مكان الشجرة التي حصلت بيع تحتها بيعة الرضوان وصلى فيها، فالشيخ يرى أن ذلك جائز، لكن أن يحمل الناس على الذهاب إليه ويقصد ذلك بالذهاب إليه فإن هذا يمنعه الشيخ رحمه الله. ثالثها أن يتفق له المرور بمكان التبرك، لاحظ هنا أن يتفق له المرور بمكان التبرك، لا أن يقصد إليه من بعيد ويقتحم السفر من أجله، يعني إذا مررت مثلا بهذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصليت فيه فهذا أمر لم يتسبب. وهذا معنى قول عمر المتقدم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ذكر هذا ماذا قال رضي الله عنه؟ قال من عرضت له الصلاة فليصلي، من مر به وصادف أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الإنسان فليصلي، وإلا فليمضي، يعني أن يقصده الإنسان ويسافر بأجله ويحمل نفسه على الذهاب إليه هذا غير مشروع، خاصة وأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة أو لثلاثة أزالة، المسجد الحرام ومسجد النهاية ومسجد الأقصى. إذن فلا يجوز قصد هذه الأماكن بالسفر وشد الرحال إليها. يقول رحمه الله ربعهما أن يكون من المعرفة بدينه، يعني هذا المتبرك يقول يكون عنده معرفة بالدين بحيث لا تضله خطرات النفس ولا نزغات الشيطان، لا أن يكون ضعيفا بإيمان قليل المعرفة. وهذا أيضا يعني فيه نظر، هذا الكلام الذي ذكره أيضا فيه نظر، والحق أن من كان كذلك يعني كان بهذه الصفة التي ذكرها الشيخ يعني عالما بدينه فإنه يحتاط أكثر، لأنه يحتاط أكثر. طيب هنا قد يقول قائل وهل ابن عمر يعني لم يحتاط بدينه حينما صنع ما صنع؟ هل ابن عمر يعني لم يحتاط بدينه؟ لأنك قلت لأن من كان عالما بدينه فيكون أشد احتياطا، فهل ابن عمر لم يحتاط بدينه؟ نقول لا، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اجتهد في هذه المسألة، لا نقول انه لم يحرق لدينه بل هو اشد الناس احتياطا لدينه، لكنه اجتهد في هذه المسألة، واجتهاده هذا خالفه فيه والده وجماهير الصحابة، بل لم يوافقه احد، لم يوافقه احد من الصحابة على صنعه. اذا فالاحتياط يكون بماذا؟ الاحتياط يكون بالاخذ بما عليه ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، بما عليه جمع الصحابة والخلفاء الراشدين، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعه، فقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الذي من بعد، وهؤلاء خالفوا ابن عمر، إذا فالأخذ بما ذهبوا إليه هذا أولى، وهذا هو الأحوط. إذا فالاحتياط هو الأخذ بما هو أقرب لموافقة النص الشرعي، هذا هو الاحتياط، ليس الاحتياط أن يأخذ بالتشدد ويأخذ بالإفراط أو بالتفريط، إنما الاحتياط أن يأخذ الإنسان بما هو أقرب للنص موافقة للنص الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ولقلة اتباعي لم أرى من أفصح عن هذه الشروط، ولكن مقتضى العلم ووحي النصيحة، ولكنها من مقتضى العلم ووحي النصيحة، يعني هذه الشروط وضعها باعتبار تأمله عليه رحمه الله فيما استقرأ وقرأ من نصوص الكتاب والسنة. يقول وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يحتاطون على الاعتقاد أي احتياط حتى لا يزل أو يكدر باختراق. إذا فالاحتياط هذا أمر مطلوب، أن الإنسان يحتاط دائما بأمر دينه، ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم باجتناب المشتبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. فهذا هو الاحتياط، أن الإنسان إذا لم يتبين له أن هذا حلال بين حتى يأتيه أو أنه حرام بين حتى يتركه، فإنه يتوقف حتى يتبين له أنه حلال فيأتيه وأنه حرام فيجتنبه. قال رحمه الله سد الذرائع، لمن بعد ما تكلم عن التبرك فصل فيه تكلم الآن عن سد الذرائع، قال ومن الاحتياط القول بسد الذرائع وهو مذهب مالك وأصحابه ومروي عن أحمد بن حنبل، وبهذا الأصل منع المالكية صورا من بيع العينة وبيوع الآجال، يعني هناك صور من البيع منعها المالكية، لماذا؟ احتياط، احتياط من ذلك مثلا يقولون لو أن شخصا باع سيارة ماذا؟ باع سيارة هذه بمئة مليون، ثم بعد أسبوع أو بعد شهر جاء هذا البائع واشترى مثلاً هذه السيارة بأكثر من ذلك أو أقل من ذلك، يقول هذا فيه شبهة، يعني تقع فيه شبهة لبائع، فلذلك يقولون عليه أن يترك هذا، عليه أن يترك مثل هذا البيع. والصواب أن في مثل هذه يعني إن لم يكن يعني تفاهم بينهما وإنما حصل ذلك اتفاقا للبيع إنه جائز، لكن المالكية منعوا ذلك. لماذا؟ سدت الذريعة، لأن بيع العينة يدخل في هذا الباب، بيع العينة يدخل في هذا الباب الذي فيه تحيل على الشرع، فيقول هذا يمكن يكون فيه تحيل على الشرع، فإذا كان يمكن أن يكون فيه تحيل على الشرع فنسد هذا الباب، نسد. فسد الذرائع إذن معمول به عند المالكية. يقول الشيخ معنى الذريعة لغة وشرعا، لغة وشرعا، يقول وضبط ذلك وربط ذلك خليل في مختصر بقوله ومنع للتهمة ما كثر قصده، ومنع للتهمة ما كثر قصده، قال في الصحاح والذريعة الوسيلة، وقد تذرع فلان بذريعة لتوسل والجمع الذرائع. وفرق أبو هلال العسكري في فروقه بين الذريعة والوسيلة، فقال الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، وليست الوسيلة هي الطريقة نفسها. ومعناها في الشرع ما قاله القرطبي في تفسيره، الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. قالوا بنحو هذا عرف الفقهاء بنوع الآجال، ويشهد لسد الذرائع الكتاب والسنة، ويشهد لسد الذرائع الكتاب والسنة نصوص وظواهر نقتصر منها على ما يلي. ثم ذكر ذلك. إذا بين هنا معنى الذريعة في اللغة والشرع. إذا فنفهم من هذا أن الذريعة في اللغة هي الوسيلة، هي الوسيلة والسبب إلى الشيء، هي الوسيلة والسبب إلى الشيء. يقال فلان ذريعة إليك، فلان ذريعة إليك، أي سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك. إذا فهذا معنى الذريعة في اللغة. وأما في الشرع كما ذكر القرطبي، فلما القرطبي هذا يعني أن المسائل التي ظاهرها الإباحة والجواز لكنها إذا فعلت تكون سبيلا وطريقا للوقوع في المحظور، لذلك يمنع منها، يعني قد تكون جاهزة، تكون جاهزة لكن يمنع منها. لماذا؟ لأنها تفضي إلى الحرام، وإذا كانت وسيلة إلى الحرام فيقول العلماء هنا يمنع منها سدا للذريعة. ثم ذكر أدلة سد الذرائع، ثم ذكر أدلة تدل على هذه القاعدة. يقول رحمه الله قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول فنهى عن سب الآلهة الباطلة حتى لا يسب الإله الحق. فلاحظ هنا يعني مع أن سب الآلهة الباطلة جائز، لكنه إذا كان يفضي إلى سب الله عز وجل فإنه يمنع منه، فإنه يمنع منه. إذن هذا يمنع منه سدا للذريعة، يمنع منه سدا للذريعة. يقول وقال أيضا واسألهم عن القرية التي كانت عبرة البحر إذ يعنون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يقول وذلك أن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت فأمنتهم الحيتان وصارت تظهر لهم ذلك اليوم، الابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى، في يوم السبت الذي يحرم عليهم صيد الحيتان تكثر الحيتان ويرونها يعني تقفز فوق الماء وهم ينظرون إلى ذلك. قال فسدوا عليها فيه تذرعا بالسد للصيد يوم الاحد. يعني كانوا يرمون شباكهم في يوم السد لكن لا ياخذونها ولا يصطادونها لكنهم ماذا ياخذون. قال فعاقبهم الله على ذلك وحكاه على معنى التحليل، حكى ذلك على معنى التحليل. قال وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها وام حبيبه وام سلمه رضي الله عنهم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بالحبشه فيها تصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. اذا بناء المساجد على القبور وجعل الصور فيها هذا يفضي الى الشرك بالله عز وجل، وهذا حاصل في بعض البلدان حاصل. يعني مثلا في بلادنا توجد بعض المساجد فيها قبور، بل ويتقصدون دفن بعض الاموات فيه تعظيما لذلك الميت، وهذا لا شك انه باب شرك. والمسجد الذي دفن فيه الميت لا يجوز الصلاه فيه، لا يجوز ماذا للمسلم ان يصلي فيه. وبعض المساجد تجعل فيها صور، وهذه في الحقيقه لم نرها في بلادنا، لكن في بعض بلدان المسلمين توجد تجعل صور للمعظمين في المسجد. حتى ذكر لي احد الاخوه من غير بلادنا في بلاد اخرى قال لي صوره المعظم جعلت في المحراب والعياذ بالله. يعني اذا سجدوا وركعوا بذلك المعظم والعياذ بالله. فالشاهد من هذا ان من صنع هذا الصنيع فهو من شرار الخلق، ولذلك جاء هذا الدين بسد هذه الذريعه. لان الغلو في الصالحين بدفنهم في المسجد او جعل صورهم فيه هذا ذريعه توصل الى الشرك بالله، فلذلك نهى عنها صلى الله عليه وسلم ولعن اصحابها وذكر انهم شرار الخلق. قال وفيهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعلمه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى قبل الحمى يوشك ان يرتع فيه الحديد. اذا فهذا دليل على سد الذرائع. الانسان يعني اذا لم يتبين له كون هذه حلالا بينا حتى ياتيه او حراما بينا حتى يتركه فانه سدا للذريعه يتوقف بذلك ولا يفعل. قال وفيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: ان من الكبائر شتم الرجل والديه. قال يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. يقول الشيخ فجعل التعريض بسب الاباء كسب، ولقد اصاب من قال ان السلامه من سلم وجارتها الا تحل على حال بوديها. اذا فالشاهد انه جعل سب والد غيرك فيكون ذلك سببا في سب ابيك وامك كانك سببت امك وابك، وهذا لا شك انه محرم. فلذلك سدا بهذه الذريعه التي توصل الى سب امك وابيك فاياك ان تسب اباء وامهات ماذا غيرك حتى لا يسب امك ولا فتكون سببا في ذلك. فالشاهد إذن ان سد الذرائع قد وردت فيه ادله كثيره، وهي ادله كثيره جدا في نصوص الكتاب والسنه. وقد قسم الاصوليون هذه الذرائع الى خمسه، قسموها الى خمسه اقسام. القسم الاول قالوا ما يؤدي الى مفسده مقطوع بها، وهذا قد اجمعوا على وجوب سده. ما يؤدي الى مفسده مقطوع بها هذا قد اجمعوا على وجوب سده، يعني حتى وان كان جائزا. ويمكن يستدل هذا بالايه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عنهم بغير علم. كذلك في الحديث ان من الكبائر شتم الرجل والديه. قال يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب ابا الرجل ويسب اباه ويسب امه ويسب امه. اذا هذا القسم الاول ان يؤدي الى المفسده مقطوع بها. ما هي المفسده هنا؟ المفسده ان يسب الله او ان يسب والده او والدته، فهذا اذا مقطوع به يعني بالاجماع على انه يجب سده. ثانيا ما يؤدي الى مفسده نادره الوقوع، وهذا قد اجمعوا على الغائه. يعني لا يقول ان قائل تسدد الذريعه هنا. مثال ذلك يمثل العلماء لذلك، مثلا لو قال قائل نمنع من بناء البيوت متجاوره، يقول له لماذا؟ يقول خشيه الوقوع في الزنا، خشيه الوقوع في الزنا. قال هذا يعني امر بعيد، فلذلك اجمع العلماء على الغائه، فلا يقال هنا بسد الذريعه. ثالثا، القسم الثالث، مما اختلفوا في اعتباره. تجد العلماء يقولون بسد الذريعه، وهناك اخرون يقولون بعدم سدها، وهذا يقع في المشتبهات. فلذلك اذا اشتبع عليك امر فقف حتى يتبين انه حلال بين فتاتيه، او انه حرام بين فتتركه. ثالثا او رابعا، ما كان اصله مشروعا او جائزا لكنه يصير جاريا مجرى بدعه، فهذا من باب الذرائع التي تفضي الى الامر المنكر، فمثل هذا ينبغي سده. ومن ذلك يعني ما ذكر هنا من تجويز التبرك باثار الانبياء، فمثل هذا الذي ينبغي هو سده لما سبق عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولما سبق ايضا نقله عن الامام مالك وعلماء المدينه. القسم الخامس والاخير وهو ما يؤدي الى تجويز الحيل، وهذا يناقض سد يناقض هذه القاعده وهي قاعده سد الذرائع، فمثل هذا يجب ماذا؟ سده يقينا، لا يجوز فعل ذلك لان فيه تحيلا على الشرع. إذن هذا آخر ما ذكره رحمه الله في الباب أو الفصل الحادي عشر، ثم شرع في الفصل الثاني عشر. قال عليه رحمه الله: آثار الشرك في المسلمين، آثار فقد العلم النافع في الأمم. قال: إن الأمة متى فقدت العالم البصير والدليل الناصح والمرشد المهتدي تراكمت على عقولها سحائب الجهالات، وران على بصائرها قبائل العادات، وسهل عليها الإيمان بالخيالات، فانقادت لعالم طماع وجاهل خداع ومرشد دجال ودليل محتال، وازدادت بهم حيرتها واختلت سيرتها والتبست عليها الطرائق وانعكست لديها الحقائق، فتتهم العقل وتقبل المحال وتشرد من الصواب وتأنس بالسراب، هذا يتقدم إليها بما له من أسباب فخية فتراه تصرفا في الكون، وذلك يلقي إليها بأقوال مجملة ينزلها كل سامع على ما في نفسه فتراه من علم الغيب، وتقول سيدي فلان جاء بالخبر، ثم نجد من تسمي من تسميه عالما يثبت قدمها في هذا الخيال او الخبال، الخبال المراد به الفساد، يزعم لها ان الحقيقه في هذا الخيال. وفي مثل هذه الحاله جاء حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني ذكر شيخنا يعني الحاجة للعلماء، لأن العلماء هم الذين يرشدون الجاهل ويذكرون الغافل وينصحون ويوجهون ويرشدون إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ذهب العلماء لمن يرجع الناس؟ يرجعون إلى هؤلاء الجهال الذين تسموا بالعلماء وليسوا كذلك، فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، يعني يضل هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء ويضلون غيرهم. وهذا يجعل الواحد منا أيها الإخوة يحرص على طلب العلم ويحرص على ماذا؟ تحصيل شيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله عز وجل على وسيله. وتعلمون أن حقيقة العلم هي خشية الله سبحانه وتعالى، والإنسان كلما حرص على تحقيق خشية الله وتحقيق تقواه فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالعلم ويتخذ الأسباب لذلك، فيحرص على طلب العلم ولا يضيع أوقاته ويخلص لله سبحانه وتعالى في هذا الطلب ويجد ويجتهد كما تقدم معنا في الدرس قبل المغرب. فهذه هي حال ماذا؟ الصادق في طلبه للعلم والصادق في عبوديته لله، لأن طلب العلم من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينتفع العبد بطلبه للعلم إلا إذا كان مخلصا متبعا. فاحرص على الإخلاص واحرص على الاتباع حتى تنتفع بما تحصله من العلوم، لأن الإنسان قد يحصل علما لكن لا ينتفع بذلك العلم، بل يكون ذلك العلم وبالا عليه. وهذا كحال علماء اليهود، حصلوا علوما لكنهم لم ينتفعوا بذلك لأنهم لم يعملوا بذلك العلم الذي ماذا؟ قد حصلوا، فصاروا بذلك. ووصفهم الله عز وجل بأخس الحيوانات، شبههم بالكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تركه يلهث، وشبههم أيضا بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وهذا مثال ضربه الله عز وجل لمن آتاه علما لكنه لم يعمل به. ولذلك احرص في طلبك للعلم على أن تعمل بما تعلمت، وهذا هو ثمرة تعلمك للعلم. يقول رحمه الله: موازنة بين الجاهلية الغابرة والجاهلية الحاضرة. ولقد سادت هذه الحالة العالم الإسلامي فانتهوا إلى جاهلية كجاهلية العرب في الدين لا في اللسان والبيان. فقد ارتقى العرب أيام جاهليتهم في معرفة معاني الكلام والإبانة عما في أنفسهم بالألفاظ المؤدية لأصل المعنى، ولكن المسلمين شمل انحطاطهم هذه الناحية أيضا، يعني ناحية اللغة العربية. قد لم يكونوا مثل أولئك العرب فصاحة اللسان ووضع الأسماء على مسمياته، فتراهم يعتقدون في الغوث والقطب وصاحب الكشف والتصريف معنى الألوهية، ولكن لا يسمونهم آلهة ويخضعون لأوليائهم ويخشونهم بخشية الله وشده، ولا يسمون ذلك عبادة. يعني القول هنا موازنة بين الجاهلية الغابرة والجاهلية الحاضرة. وسبق معنا أن مثل هذا الإطلاق لا ينبغي، يعني أن يقال الناس اليوم في جاهلية أو جاهلية القرن العشرين أو الواحد والعشرين أو نحو ذلك من هذه الألفاظ التي فيها تعبير، فإن هذا لا ينبغي، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الخير ويبقى هذا النور إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. إذن فهذا الدين يبقى ظاهر، وتبقى هناك جماعة على هذا الدين. فلذلك لا يصلح أن نقول إن الناس اليوم في جاهلين ونحو ذلك من هذه التعميمات، وقد بينا ذلك فيما سبق. ثم قال رحمه الله: محاولة التفرقة بين الجاهليتين في الدين، وهذا سنتكلم عليه بإذن الله عز وجل في درسنا القادم. نكتفي يوم القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.